بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع إن شاء الله في التعليق على متن الورقات للإمام الجويني إمام الحرمين أبو المعالي رحمة الله عليه. وهذا هو المجلس الثاني، وبدأنا في المرة الماضية ترجمة مختصرة للمؤلف رحمة الله عليه وبعض الكلمات المهمة كتقدمة وتمهيد فيما بين يدي المتن. ونبدأ إن شاء الله على بركة الله مستمدين العون والتوفيق والسداد منه جل وعلا، نقرأ في المتن. وكما اتفقنا في المرة الماضية نجعل شرح الشيخ مشهور حفظه الله كالأصل ونزيد عليه من بعض الشروح الأخرى. فالجزء الأول، الفقرة الأولى من متن الورقات، قال المؤلف الإمام الجويني إمام الحرمين رحمة الله عليه، قال: هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك لفظ مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه، فالأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الشيخ مشهور رحمة الله عليه قال قوله هذه ورقات، الإمام الجويني جمع أصول من أصول الفقه في ورقات معدودات، فعلا أصلها ورقات معدودات، وجعل الله عز وجل لها القبول، وأطبق الكثير من أهل العلم القدامى والمعاصرين عليها تحقيقا وضبطا وشرحا وتعليقا وكتابة فوائد. قال الشيخ مشهور حفظه الله قوله هذه ورقات قللها، أنا ما عملتش حاجة جامدة، ده أنا عملت إيه؟ ورقات، سهمت إسهام يسير. قللها لأن من شأن العلماء أن يقللوا من شأن ما يكتبون، مش من شأن العالم يقول إيه أنا ألفت وصنفت وعملت، لا لا لا لا، مش ده من شأن العلماء. قال: ولا ينظرون إلى ما يكتبون بعين التفخيم والتعظيم. سبحان الله، شأن العلماء إن هم يعني التواضع والتقليل. حتى شوف الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال إيه: وددت أن هذا العلم انتشر ولا ينسب لي منه شيء. حدش يقول ده، قال الشافعي، لكن إيه الحق ينتشر. قال: وقصد بذلك أيضا لما قال هذه ورقات التسهيل على الطالب. في البداية كده عاوز تشجعه وتقول له إيه استمر، فما تقولوش إيه جئت لك بعشرين مجلد. إيه الإمام أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه خرج على تلاميذه يوما وقال إيه: أريد أن أملي عليكم التاريخ. هيمليهم بس هما إيه هيكتبوا في كم يا شيخنا؟ قال: في 10,000 ورقة. قالوا إيه؟ إنا لله. يعني قالوا إيه؟ لا، هذا إيه شيء يعني تفنى دونه الأعمار. قال: إنا لله، إنا لله، ماتت الهمم، ما عادش حد عنده همم. وأم لهم الإيه التاريخ في إيه الموجود الآن. طيب، أريد مرة أخرى أن أملي عليكم التفسير، في كم يا شيخنا؟ قال: في 10,000 ورقة. قالوا إيه؟ هذا شيء يعني تفنى دونه الإيه الأعمار. فقال إيه: إن لله ماتت الهمم. وأم لهم الشرح الموجود الآن، في كم مجلد تفسير الطبري؟ 16. فبعد ما ماتت الهمم أم لهم هذا في الإيه دول بس. فالقصد إن من فطنة المؤلف والمعلم والمدرس إن هو إيه يحفز، يقول له إيه اللي أنت داخل عليه إن شاء الله أنت تقدر عليه. هذه ورقات اللي أنا عملته لك، مش إيه مكتبات، ده إيه ورقات. قال: وقصد بذلك التسهيل على الطالب والتنشيط لحفظها، ولكي ينتفع بها المبتدئ في هذا العلم، وذكرنا المرة الماضية من كلام العلماء قيمة هذا الأصل بالنسبة للمبتدئ في علوم أصول فقه حالنا. قال الشيخ مشهور حفظه الله: ومع صغر حجم هذه الرسالة، رسالة الورقات دي، الورقات هي قلنا هذه ده متن الورقات، قال مع بسطه وإنه مشكول ويعني حتى كمان في تكميل عليه، وليس إيه متن الورقات فقط ولكن إيه في تكميل عليه، فورقات فعلا معدودات، ده متن الورقات يعني إيه الذي ألفه الإمام الجويني وطار كل مطار رحمة الله عليه. قال ومع الإمام الشيخ مشهور: مع وما صغر حجم هذه الرسالة إلا أن العلماء اعتنوا بها عناية قوية ووقع بها نفع عظيم، ولذا قال ابن الصلاح الجبل العظيم من علماء الحديث في شرحه عليه، شرح الورقات: ما نصه قل حجمه، حجم متن الورقات، وعظم نفعه وظهرت بركته، احتوى على مسائل خلت عنها المطولات، مش أي حد يختصر، مش أي حد يكتب كلام مجمل، مش أي حد يتكلم في الأصول. قال: وفوائد لا توجد في كثير من المختصرات. وقال الإمام الحطاب رحمة الله عليه عن هذه الورقات: كتاب صغر حجمه وكثر علمه وعظم نفعه وظهرت بركته. الإمام الجويني رحمه الله قال: هذه ورقات تشتمل، قال الشيخ مشهور تشتمل يعني تحتوي، تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، قال تشتمل على معرفة، الشيخ مشهور قال المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، تعرف الشيء الفلاني، إذا قلت نعم يبقى أنت تعرف وضع حقيقي وحقيقة هذا الشيء. قال المعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل، خلافا للعلم، فالعلم لا يسبقه جهل، لذا لا نقول الله عارف بل نقول الله عالم جل جلاله. قوله تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، أي إن هذه الورقات لم تشتمل على جميع مسائل الفقه. شوف الإمام الجويني بيقول إيه، تشتمل على معرفة فصول بس من أصول الفقه، مش أنا جمع لك أصول الفقه هنا ولا كل فصولها وأبوابها وكتبها، لا، تشتمل على معرفة فصول، أنا حطيت لك بس الأساسيات من أصول الفقه. قال تشتمل على جميع مسائل الأصول الفقه. قال وإنما احتوت على فصول، والفصل هو قطعة من الباب مستقلة. عندنا كتاب، الكتاب ده عبارة عن كتب، الكتب أبواب، الأبواب فصول، الفصول مسائل، جميل كده. قال والفصل هو قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عما سواها، تقول فصلت الشيء أي جعلته مستقلا عن غيره قائما برأسه. أنا جماعة عملت إيه فصل لوحده، لكن المدرسة عبارة عن فصول، الكتاب عبارة عن أبواب، الباب عبارة عن فصول. قال والمصنفون يقسمون الكتب إلى فصول لتنشيط النفس، تخلص كده إيه ربع، ما شاء الله أنا حفظت ربع جزء، مش كله إيه هو شغال شغال شغال ومش حاسس إنه خلص، لا ده أنا ما شاء الله إيه حفظت جزئين ثلاثة أربعة، قربت أختم قرأت فصل اثنين ثلاثة، هذا مما إيه ينشط النفس. قال لتنشيط النفس وبعثها على التحصيل والاستمرار في الطلب ليحصل لها السرور فيما أتمت وإلى ما وصلت وبلغت. قال إمام الحرمين رحمه الله: وذلك مؤلف، العنوان أصول الفقه، من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. عاوز أكلمك عن فصول من أصول الفقه، بس في الأول أعرف يعني أصول الفقه. قال فالأصل، أعرف العنوان افهمه، فالأصل ما ينبني عليه غيره، أساس وبني عليه إيه اللي تحت اسمه إيه أساس. الأصل الأصل الأصل ما بني عليه غيره، والفرع ما بني على غيره، جميل. قال فالأصل ما ينبني، ده كلام الإمام الجويني رحمه الله، شوف كلام يسير ومعدود. قال فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما ينبني عليه غيره، يبقى أصول الفقه هيتبنى عليها حاجات، إيه هي الحاجات دي؟ أحكام الفقه ومسائل الفقه، عاوز تخرج مسائل وتعرف ده حلال ده واجب ده مكروه ده كذا كذا، لازم يكون في قواعد وقوانين انت ماشي عليها، مش ده واجب وخلاص وده مكروه، لا في قوانين في اصول، هي دي اللي احنا بنتكلم عليها في اصول الفقه. عايز تخرج المسائل شوف انت هتخرجها ازاي، ده علامته كذا، ده الواجب له علامات، ده المحرم له علامات، المكروه علامات، المستحب المباح الى اخره. قال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قال الشارح الشيخ مشهور رحمه الله حفظه الله، وذلك العنوان أي أصول الفقه، فالضمير في العربية يعود على إلى أقرب مذكور، وذلك أصول الفقه يعني قوله مؤلف أي مركب، والتأليف هو التركيب، ولكن التأليف أخص من التركيب، فهو تركيب وزيادة. انت شفت الكتاب مكتوب عليه تأليف فلان، فلان ما ركبوش، جابوا راح مكومهم ومطبق الكتاب وقال لك ايه ده، ايه تركيب فلان، لا ده اسمه ايه تأليف فلان، جاب دي في الاول ودي بعدها ودي ناسب ان هي تكون في الاخر، فده اسمه ايه تأليف. التركيب والتأليف فيهم شبه من بعض، ان ده بيجمع، اللي بيركب بيجمع، واللي بيألف بيجمع، بس المؤلف عنده حاجة زايدة عن التركيب، بيعمل ايه بيألف بينهم كده وايه. فقال وهذه ولكن التأليف اخص من التركيب، فهو تركيب وزيادة، وهذه الزيادة وقوع الألفة بين الجزئين تنسيق يعني، فالمركب قد تقع فيه ألفة وقد لا تقع، فإن وقع بين الأمور المركبة ألفة سمي تأليفا. قال الله تعالى ولكن الله ألف، مش هم مجرد كده متجمعين كده، لا ده إيه، لو أنفقت ما في الأرض جميعا، ده ربنا جعل بينهم رباط، مش مجرد تجميع كده، لا ده في بينهم رابط هو الإيه الألفة. قال ولكن الله ألف بينهم أي جمعها ووقعت بينها الألفة، لو مجرد أن هو جمعهم بكرة هيقوموا إيه يتفرقهم. قال وفي صحيح البخاري باب تأليف القرآن، هات الصورة دي هنا، أخر دي هنا، الآية دي حطها في المكان ده، ده إيه حاجة بديعة جدا، تنظيم إلهي، جبريل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إيه هذه الآية من سورة كذا، السورة دي تكون في المكان الفلاني، ودي تنزل قبل دي ودي بعد دي، تأليف الإيه القرآن. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال بعد الترجمة دي في صحيح البخاري باب ترجمة البخاري رحمه الله قال باب تأليف القرآن، الحافظ ابن حجر قال إيه أي جمع آيات السورة الواحدة أو جمع السور مرتبة، الموضوع كده مش عشوائي، مش أي حد بيعمل مصحف يروح حطه زي كما، لا ده فيه تأليف وفيه ترتيب معين، الفاتحة البقرة الأمران النساء إلى آخر القرآن. طيب يبقى التأليف فيه تركيب وزيادة. قال وذلك مؤلف، كلمة أصل وجي بعدها فقه، إيه مؤلف من جزئين، وذلك مؤلف أي أن أصول الفقه مركب تركيبا بين قسميه ألفة. قوله مفردين جزئين مفردين أي لفظة أصول مفردة ولفظة الفقه مفردة، قال فهو مؤلف من جزئين مفردين، نعرف معنى الكلمة دي إيه ومعنى الكلمة دي، ولما نضمهم مع بعض كده نعرف يعني إيه أصول فقه، العنوان ده معناه إيه. قال والآخر الفقه، ولا يمكن الشروع في تعلم علم حتى تتصور ماهية هذا العلم، والمؤلف قد عرف أصول الفقه باعتباره مركبا لا باعتباره لقبا، يعني عرف كلمة أصول لوحدها وكلمة إيه فقه لوحدها، يعني ده تركيبه، ما عرفش إيه ما ألفش بينهم وقال العنوان ده هو مؤلف على بعضه كده معناه كذا وكذا. قال أي فرق بين مفرديه أو مفردتيه، فعرف كل مفردة لوحدها ولم يعرف باعتباره علما على هذا الفن المعين. طيب قوله الأصل، ده الإمام الجويني قال الأصل، قال الشارح مفرد أصول، الأصل جمعه إيه أصول، والأصول واحد منها أصل. قال وهو ما ينبني عليه غيره، والفرع ما ينبني على غيره، فأصل الشجرة أي عروقها وينبني عليها العروق اللي هي الجذور يعني الساق، ثم الفروع، ثم الأوراق والثمرة، فالأصل مجمع الفروع، الأصل اللي لكل ده قام عليه أصل هذه الشجرة هذه الجذور، طيب اللي ظاهر لنا هذا الساق هو أصل هذه الفروع. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ده فرع واللي تحت ده أصل ثابت وفرعها في السماء. قال: والأصل في اصطلاح العلماء يطلق على معان كثيرة، فمنها أولا الدليل. فيقولون الأصل في صيام رمضان قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم الصيام، أو كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أنت واحد بيسألك بقول لك حكم صيام رمضان، فبتقول له فريضة، بتقول له ما الدليل على كون صيام رمضان؟ قال: الأصل في ذلك، الدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهو بيقول له الأصل بمعنى الدليل، فكلمة الأصل أحيانا بتستعمل في الشرع بمعنى الدليل. طيب، وتستعمل ثانيا بمعنى المقيس عليه. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر. فأنت بتقول للواحد البنجو خمر، قال لك إيه الكلام ده، أنت جايبه منين؟ فأنت بتقول له الأصل أن كل مسكر خمر، فأنت قست حاجة على حاجة. فكلمة أصل عندك أنت اتكلمت بها بمعنى أن شيء قست عليه شيء آخر. قال ثالثا: كلمة الأصل أيضا تستعمل بالقاعدة المستمرة، فنقول: الأصل حمل الكلام على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة العرفية. ونقول: إباحة الميتة للمضطر خلاف للأصل. الأصل أن الميتة حرام، الأصل القاعدة المستمرة أن الميتة حرام، فإباحتها للمضطر على خلاف الأصل. يعني كلمة أصل اللي أنت بتقولها دي، يعني القاعدة المستمرة عندنا كمسلمين: حرمت عليكم الميتة، ده الأصل المستمر عندنا، ده القاعدة المستمرة عندنا، خلاف ذلك يكون إيه؟ استثناء. قوله الفقه، نقف هنا ولا نكمل؟ احنا بقلنا نأخذ الجزء الفقه. طيب، نكملها. طيب، قوله الفقه، أصول الفقه. الفقه لغة هو دقة الفهم، وعرفه ابن فارس بما يدل على إدراك الشيء والعلم به، ومنه قوله تعالى: فما لهؤلاء القول لا يكادون يفقهون يفهمون حديثا. وقوله تعالى: ما نفقه كثيرا، وقالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا، ما نفهم كثيرا، ما ندرك معنى كثيرا مما تقول. ومنه قول الله عز وجل عن كريم الله موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم: قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهموا قولي. ودعوا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين، فمن يريد له به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في اللغة بمعنى الإدراك ومعنى الفهم. قال: واصطلاحا عرفه الماتن الإمام الجويني بقول معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد. تعريف الأشهر عندنا: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الايه؟ التفصيلية. ده معنى الفقه عندنا الأشهر. هنا قال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الاجتهاد الاستنباط والبحث البحث عن الأدلة. قوله: معرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي تشتمل المعرفة اليقينية والظنية. تجتهد وبتقول الحكم كذا والله أعلم، يغلب على ظنك أن الحكم كذا، وقد يخالف ذلك، وقد يكون تحكم بذلك يقينا وعلى غلبة الظن. والمراد هنا هي المعرفة الظنية لقوله التي طريقها الاجتهاد. عاوزين نوصل لحكم المسألة الفلانية، اجتهد العلماء ولكن اختلفوا، فهذا اجتهد وقال ان فيها كذا وهذا اجتهد فيها كذا، فهذه طريقها الاجتهاد. والمسدد من يمشي على الأصول ومن وفقه الله. قالوا: المعرفة اليقينية ليست موضوع الفقه، لأنها أخبار وأوامر قطعية معلومة من الدين بالضرورة، وهي لا تعرف بالاجتهاد زي العقيدة يعني، ولا بالاستنباط. فمثلا العلم بوجوب الصلاة والزكاة لا يسمى فقها في اصطلاح الأصوليين، وإنما يسمى فقها في الشريعة. قوله الأحكام الشرعية: الحكم المنع، حكم القضاء على فلان بكذا، منع أن هو يأخذ كذا، منع أن هو يمنع كذا إلى آخره. أي منع من خلافه فلم يقدر على الخروج منه. واصطلاحا كلمة الحكم إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. حكمت على زيد بأنه قائم أو حكمت بأن زيد جالس إلى آخره. قال وقد ثبت بالاستقراء أن الأحكام تدرك بثلاثة أمور: أولا بالعقل أحكام العقلية، كل العقلاء يشهدون أن النصف أكبر من الربع وأن النصف أقل من الجزء الكامل من الكل يعني. ثانيا بالعادة التجربة يعني، جربوا الدواء الفلاني فوجدوا أنه هو بيفيد في الحاجة الفلانية والفلانية فحكموا عليه أنه مفيد. والأمر الثالث مما تدرك به الأحكام الشرع، والأحكام الشرعية لا تدرك بالعقل ولا تدرك بالتجربة إنما تدرك بالإيه؟ بالشرع. قال وهي مادة الفقه. فخرج بقوله الأحكام الشرعية الأحكام العقلية والأحكام التي تعرف بالعادة. إحنا نتكلم هنا عن الأحكام الشرعية. وقيل التعريف في قول الأحكام لأن يتقدمه عهد، فإن حمل على الاستغراق تعذر وجود فقيه إذ ما من أحد إلا ويشذ، يغيب عنه يعني بعض الأحكام، وإن حمل على الحقيقة كان كل من عرف حكما من الأحكام الاجتهادية فقيها. وذلك خلاف الاصطلاح، وأجيب بأن المراد بالأحكام أحكام الشرعية التي سنذكرها: الواجب، المندوب، المحظور، المكروه، المباح، ده اللي احنا هنتكلم عليه. وهذه الأحكام لشهرتها عند حملة الشريعة صارت معهودة ينصرف الذهن إليها عند الإطلاق. طيب، قوله التي طريقها الاجتهاد خرج به الأمور والأخبار الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة، ومن خلال تعريفنا للأصل وحده وللفقه وحده نجمع بقى الكلمتين فنقول أصول الفقه معرفة القواعد التي تبنى عليها الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. يعني بالتفسير عاوز أتعلم أصول فقه، يعني أتعلم أصول فقه يعني عاوز أعرف الطريقة والقانون والضوابط والأحكام اللي أمشي عليها علشان أعرف أحكام المسائل الشرعية من أدلتها التفصيلية. إزاي أعرف إن حاجة الفلانية واجب والحاجة الفلانية مستحبة والحاجة الفلانية محرم؟ اديني قوانين، اديني ضوابط، علامات. فقال من أمثلة القواعد: الأمر للوجوب، ده قانونه، بنده من القوانين، ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك. خلي عندك أنت عايز تعرف تخرج الأحكام إزاي، خد عندك بنده الأمر الأصل فيه إنه هو للإيه؟ للوجوب. إذا لم تأتي قرينة تصرفه عن الوجوب إلى غير ذلك. من القوانين النهي للتحريم ما لم ترد قرينة تصرفه عن ذلك، دي قوانينه. فأصول الفقه بيعمل لك إيه؟ بيقول لك لو عايز تبقى فقيه مضبوط وتخرج الأحكام مضبوطة خد القوانين هاي. الأصول بيقول للفقيه خد إيه؟ القوانين هاي. من القوانين العام شامل لجميع أفراد دفعة واحدة ما لم يأتي مخصص، وأدلة الفقه الإجمالية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إن شاء الله نبدأ في المرة المقبلة مع قول الإمام الجويني رحمه الله: الأحكام سبعة، الواجب والمندوب والمباح والمحظور. إن شاء الله نمشي في شرح الشيخ مشهور حفظه الله ونعلق عليه ببعض التعليقات اليسيرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.